إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأناه من تعليق على كتاب منحة العلام، ولازال كلام موصولا حول تعليق على شرح باب حد الزاني من كتاب الحدود. وصلنا للحديث المتمم للعشرين بعد المئتين والألف، والذي عنون له المصنف الشارح بقوله: رجم المحصن من أهل الكتاب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه. أهل الكتاب الأصل فيهم أنهم إذا عاشوا في بلاد المسلمين، فإن كان بينهم قضايا ليس فيها طرف مسلم وليس فيها تهديد للمجتمع المسلم ولا إظهار لمنكراتهم، فحكمها فيما بينهم إليهم، لا نتدخل نحن فيها. أما إذا كانت الجريمة هذه تجتمع يعني تتعلق بأمر عام تتعلق بالمجتمع، أو كان فيها طرف مسلم، أو أتونا فتحاكموا إلينا، فإننا نحكم عليهم بحكم الشرع. فهؤلاء اليهود كان مكتوبا عندهم في توراتهم الرجم، فلما كثر في أشرافهم وكانوا يقيمونه على الضعيف دون الشريف، أرادوا ذات يوم أن يرجموا رجلا ضعيفا، فقام أهله ومنعوه وقالوا: والله لا يرجم حتى يرجم فلان الشريف الذي لم يرجم. فقالوا: تعالوا نصطلح على شيء ندعه، يعني نجعله للشريف والوضيع. فجعلوا الجلد والتحميم ونحو ذلك، يعني يحمم وجهه بالسواد ويطاف به ويجلد مثلا، ويطاف به على حمير على حمار مقلوبا، إلى غير ذلك من الأشياء التي تواضعوا عليها، وتكاتموا الرجم بينهم، كتموه وأنكروه وزعموا أنه لا رجم عنده. ولهذا هذا ينبغي أن وهذا جاء أنه سبب نزول قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويبين وقد يعين هذا السبب على فهم لماذا كفروا، وأن فعلهم هذا كفر أكبر. لماذا؟ لأنهم كتموا وجحدوا الحكم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء هؤلاء قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم تصدقون. ما هو الحكم بيننا؟ فقالوا: نجلدهم ونحممهم. قال، وفي بعض الروايات أنه طلب أعلمهم فجاءوا بابن سوريا. سوريا هذا رجل شاب أعور يقرأ التوراة، فقال: أسألك بالذي أنزل، جاءوا به وكذا، قالوا: هذا علمنا. قال: أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى، وعظم عليه. فقال: ما حكم أليس يعني الرجم عندكم وكذا؟ قال في بعض لعل هذا يمكن وقع في بعض الروايات، اللهم نعم. لكن أما ابن سوريا فإنه قال: قل فأتوا بالتوراة فتلوها، فأتى بالتوراة ووضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا، فقال له: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحييت أمرك إذ أماتوه. ورجمهما، رجم اليهوديين كما نقل ابن عمر. وجابر أيضا يقول هنا: رجلا من اليهود وامرأة، أي وامرأة منهم. وجاء في بعض الروايات وامرأته، المقصود والله أعلم المرأة التي زنى بها إن صحت هذه اللفظة، وإلا ليس المقصود أنها زوجته. قال ابن عمر: فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، يعني حتى في هذا الموقف العصيب ولا ينفعهما، فرجما. فهذا يبين أن الرجم موجود في الشرائع السابقة، ولكن اليهود كتموه، وأنهم جحدوا حكم الله واستبدلوا به حكما آخر فكفروا بهذا الفعل، إضافة إلى كفرهم بأشياء أخرى. فليس الأمر على إطلاقه كما بيناه في غير هذا الموضع، وأن الحكم بغير ما أنزل الله عظيمة من العظائم على كل حال. هذا هو يعني لا شك أنه يعني عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر الكبرى، ثم قد يكون كفرا أكبر، قد يكون دون ذلك، قد يكون دون ذلك. رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم هو ماعز، ورجلا من اليهود وامرأة، وفصله ابن عمر في حديثه في الصحيح. هذا الحديث فيه أن أهل الكتاب إذا ترافعوا إلينا فإننا نحكم بينهم بما أنزل الله، ونحكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله عز وجل: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية، فمنهم من قال هي محكمة، ومنهم من قال بل هي منسوخة، ولا يجوز لحاكم الآن إذا جاءه أهل الكتاب أن يعرض عنهم، بل لا بد أن يحكم بينهم بحكم الله عز وجل، والله أعلم. المهم أن أهل الكتاب إذا أرادوا الحكم وترافعوا إلينا فإننا نحكم بينهم بحكم الإسلام. وفي فائدة عزيزة أخرى مهمة، انظر كيف أهل العلم استنبطون، قالوا: هذا فيه أن الإحصان يحصل في الكفر، وأن الكفار إحصانهم صحيح، وهذا ينبني على مسألة أخرى أيضا، وهي أن أنكحتهم صحيحة، ولولا أن أنكحتهم صحيحة لما رجم، لأن الزاني لو زنى مرة أخرى فإنه لا يرجم، إذا زنى الزاني مرتين فإنه لا يرجم، لأن هذا الزنا الأول لا يحصنه ولا يجعله محصنا، بل يظل غير محصن، لابد أن يجامع في نكاح صحيح. طيب، إذن ما دام أن هذا اليهودي رجم معناه أن نكاحه صحيح، بحيث أنه عد محصنا وهو في كفره. فنستفيد من هذا أيضا فائدة أخرى، وهي أن إذا كان رجل تزوج وهو كافر، مثلا نصراني أسلم بعد أن طلق امرأته، لكنه كان في نصرانيته، تزوج امرأة نصرانية ودخل بها ثم أسلم ثم زنى وشهدت عليه البينة مثلا، هل يرجم أو يجلد؟ اختلف أهل العلم في هذا، فبعض أهل العلم قالوا يجلد. لماذا؟ قالوا لأن زنا أنكحة الكفار هذه عندهم غير معتبرة، وتحصين يعني الكفار بعضهم بعضا عندهم لا يعتبر، فيقولون هذا زاني غير محصن، ولأن الإسلام يجب ما قبله، فقالوا هذا لا يلتفت إليه، هذا الذي حصل في الكفر، وهذا مذهب المالكية ومن وافقه. وذهب الشافعي والحنابلة إلى أن هذا إحصان معتبر وهو الأصح بدليل هذا الحديث، لولا أن إحصانهم معتبر لما رجم اليهودي واليهودية. فعلى هذا فليس من شرط الإحصان أن يكون الإنسان مسلما وقت ما دخل بامرأته. طيب، وينبني على هذا مسألة أخرى مهمة، وهي أن أنكحة الكفار صحيحة، وبالتالي كون بعض الأنبياء مثلا في آبائهم أو أجدادهم من هو كافر هذا لا يقدح في أنسابهم، لأن أنكحتهم صحيحة، خلافا لمن تكلف وأراد أن يثبت بأي طريق أن آباء الرسل جميعا مؤمنون، وزعم أنه إذا لم نقل بهذا فسوف يؤثر هذا على النسب، هذا لا يؤثر على النسب شيئا، لأن الأنكحة الصحيح أنها صحيحة، خلافا لمن زعم بطلانها. حتى إن المالكية مع قول ببطلان أنكحة الكفار قيل لهم: أفرأيتم من أسلم من كان كافرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ آلاف البشر أسلموا، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد أحد نكاحه، ما في تجديد، يتزوج الرجل والمرأة وبسم الله يواصلان على هذا. قالوا نعم هي باطلة، لكن يقرون عليها ترغيبا في الإسلام، ولا يخفى ما في هذا الجواب. فبالتالي الصحيح هو مذهب الشافعي والحنابلة، الأصح والأرجح أن أنكحتهم صحيحة، وبالتالي فإحصانهم صحيح، ويترتب عليه ما يترتب، والإسلام يجب ما قبله، هذا في الذنوب ونحوها، وأما في نحو هذا فلا إشكال في هذا، هذا هو ظاهر هذه الأحاديث، الله أعلم. الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في تخريج إمام ما حديث جابر رضي الله عنه، فقد رواه مسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، والباب ليس من مسلم كما نعلم. قال: حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته. ثم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وامرأه، هذا هو اللفظ الذي اختار صاحب البلوغ، هو أصح، لأن ليس زوجة له، امرأته هذه قد توهم، وطبعا الإنسان يعني الأصل أن هذا أنها ليست امرأة له، بل هي امرأة زنى بها. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرواه البخاري في الحدود باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، ومسلم كلاهما من طريق نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا. الحديث الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله: رجم أي أمر، وأسند الفعل إليهم باب المجاز العقلي، لأنه هو الآمر، وقد تقدم في حديث ماعز: اذهبوا به فارجموه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه شارك في إقامة الحد بنفسه، وإنما كان يأمر بذلك فقط. قوله رجلا من أسلم، هو فيما أعلم يعني هذا على حسب علمي، قوله رجلا من أسلم هو معز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه. قوله امرأة، هذه رواية لمسلم كما تقدم، والمراد بها الجهنية كما تقدم. وهذا بعيد، هذا الذي قاله الشيخ بعيد جدا، ولو كان كذلك لقيل رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم وامرأة ورجلا من اليهود. أما أن يوسط بين يعني إلا اللهم إلا أن يريد، والرواية الأخرى تبين هذا وامرأته، إنما المقصود أنه رجم يهوديين. أما أن يقال إن هذا في ظني، والله أعلم عندي أن هذا بعيد. وأيضا الغريب أن الشيخ دائما يعني يصر على تسميتها بالجهنية، مع أن المشهور أنها هي الغامدية. بعدين بعد ذلك ننظر هل المرأة الجهنية هي أو هي غيرها. وهذا أيضا على مذهبي من التعدد مما يضعف قوله هنا، لأنه على هذا وقد رجم امرأتين بل ثلاث نسوة، فلماذا يعين أن المرأة هذه هي الجهنية دون الغامدية ودون اليهودية؟ فالذي يظهر لي أن المقصود رجم رجلا من اليهود وامرأة معه منهم يعني. ولهذا الحافظ ابن حجر عقبه بقوله قصة رجم اليهوديين رجلا وامرأة، يعني من الرجل والمرأة. فلعلكم يا شيخ عمر تراجعون الشيخ يعني يعيد النظر في هذا. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن أهل الكتاب، والأمر سهل طبعا لأنهم كلهم رجموا وثبت يعني، فالأمر ما واسع ما في شيء إشكال كبير. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن أهل الكتاب وسائر أهل الذمة إذا رفعوا إلينا حكمنا بينهم بما في شريعتنا، سواء كان ذلك موافقا لما عندهم أو مخالفا، لأنه يكون منسوخا مخالف. وأنزلناهم في الحكم منزلتنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم برجم اليهوديين وقد رجم ماعزا وغيره من المسلمين. الوجه الرابع في الحديث دليل على وجوب إقامة حد الزنا على الذمي إذا زنى، لأن أهل الذمة يعتقدون تحريم الزنا كما في شريعتهم، ولذا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يجلدون مع كذبهم في هذا، أو يجلدون مع كذبهم في هذا، فإقامة الحد عليهم من باب المنع في وقوع مثل هذه الجريمة وليس من باب التطهير والكفارة، يعني لهم هي زواجر وليست جوابر. لكن قول المصنف هنا إن قول الشارح إنها تقام عليهم مطلقا، هذا والله أعلم يحتاج إلى تحرير. يعني الأصل أنه لا تقام عليهم إلا إذا أتوا فترافعوا إلينا كما في التي قبل، أما إذا ما جاؤونا ما تعرض لهم. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل هل زنى منكم أحد، هل كذا، ما يسأل، لكن إذا جاءوه خلاص. إذا كان بعد أن جاءوه الله عز وجل قال إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك، فكيف بنا نتتبع؟ ولعل الشيخ يريد هذا، لكن عبارته غير واضحة يعني. الوجه الخامس، استدل بهذا الحديث من قال إن الإحصان ليس من شروط الإسلام، وأن الذمية يحصن الذمية، فإذا وطئ الكافر في نكاح صحيح في شرعه فهو محصن، تجري عليه أحكام المسلمين إذا ترافعوا إلينا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واختاره ابن القيم. والقول الثاني أن الإسلام شرط في الإحصان، فلا يكون الكافر محصنا ولا تحصن الذمية مسلما. أنا ما أدري يعني هل يقصد أن الذمية لا تكون محصنة إذا تزوجها مسلم، ولا يقصد حتى المسلم إذا تزوج ذمية كما هو ظاهر عبارته لا يصير محصنا، لأن هذا نكاح صحيح، فلماذا لا يكون محصنا؟ ما أدري، يحتاج المسألة إلى مراجعة. حقيقة أنا ما أزعم أنني راجعت مذاهب المالكية والحنفية في هذا، لكن ينظر. وعليه فلا يرجم الكافر، وهذا مذهب المالكية وأكثر الحنفية، ورواية عند الحنابلة، واستدلوا بما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشرك بالله فليس بمحصن، وهذا سيأتي الدارقطني، وسيأتي أنه قيل إنه موقوف على ابن عمر. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المشرك ليس بمحصن، والرجم لا يكون إلا للمحصن، فالإسلام إذا شرط في الإحصان. وأجابوا عن حديث الباب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين بحكم التوراة، ولذا سألهم عنها لا بهذه الشريعة، هذا فيه من البعد والنظر ما فيه، وكان ذلك عند قدوم المدينة لما ورد في بعض طرق هذه القصة. في بعض طرق القصة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه اليهود، وهذا نعم قد يفهم منه الفورية لكن ليس بلازم، قد يكون لما قدم المدينة ثم استقر زمانا أتاه اليهود، وكان إذ ذاك مأمورا باتباع حكم التوراة. هذه أيضا مقدمة يعني فيها نظر، من الذي قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة مأمور باتباع حكم التوراة مطلقا هكذا، ثم نسخ ذلك بالحد المعروف؟ لعله يقصد باتباع حكم التوراة إذا قصد أنه كان يحب يعني التشبه بالكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، فهذا إطلاق اتباع حكم التوراة عليه يعني فيه تكبير للأمر يعني. وأما إذا قصد أنه اتباع حكم التوراة في الحكم بينهم هم فيها، فهذا أيضا دعوة تحتاج إلى برهان واضح. وكما ترون يعني كلها محاولات للإجابة عن هذا الاستدلال. والراجح القول الأول بقوة دليله وضعف دليل المخالف، فإن الحديث نص صريح في أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، وأما دليلهما هو حديث ابن عمر فقد روي، والذي هو كاف ليس المحصن، أو كيف لفظ من أشرك بالليل فليس المحصن، قال وأما دليلهما هو حديث ابن عمر فقد روي مرفوعا وروي موقوفا، قال الدارقطني والصحيح موقوفا، انتهى. إذن هو من قول ابن عمر هذا أقرب. قال ولو صح رفعه فقد تعين حمله على إحصان القذف جمعا بينه وبين قصة اليهوديين، لأن الراوي واحد فلا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه، هو ابن عمر ونفسه راوي قصة رجم اليهوديين فكيف يخالفها؟ فقالوا هذا يحمل على أن ابن عمر يقصد، أو حتى لو كان الحديث مرفوعا يقصد إحصان القذف لا إحصان الزنا. هو سيأتي معنا إن شاء الله، لعله يأتي معنا أن القذف لا يجلد الإنسان حتى القذف إلا إذا رمى محصنا، والذين يرمون المحصنات فلا بد أن يكون محصنا، والإحصان هناك بمعنى العفة وبمعنى كذا له شروط معينة منها الإسلام، فمن رمى كافرا فإنه لا يجلد حد القذف، نعم يعذر لكن لا يجلد حد القذف، فالمشرك ليس بمحصن بهذا الاعتبار صحيح، فقد يحمل على ذلك، فإن كانت محصن تعم إحصان الزنا وإحصان القذف، لكن ابن عمر هو الذي روى قصة اليهوديين وأنهما رجما رغم كفرهما، فيحمل هذا إن صح على ذلك هكذا قيل. ولو صح رفعه فقد تعين حمله على إحصان القذف جمعا بينه وبين قصة اليهوديين، لأن الراوي واحد فلا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه عليه، فلا يجب حد القذف على من قذف مشركا. وأما جواب عن حديث الباب بأنه أول قدوم المدينة فهي دعوة تحتاج إلى تحقيق التاريخ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند مقدمه المدينة كما في الحديث لما قدم المدينة لا يقتضي الفورية ولا ينافي ثبوت شرعية حكم الرجم. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا تقول نفترض أن شخصا عاش في البلد الأولى سنين ثم عاش انتقل إلى بلد أخرى وعاش فيها سنين، فتقول مثلا أنا كنت في بلد كذا أعزب فلما قدمت المدينة الأخرى تزوجت، ولا يقصد بها، لا يلزم من هذا أنك تزوجت أول ما قدمت، قد تكون تزوجت بعد سنين. قال فلا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما. وأما جوابهم عن حديث الباب فأنه نعم، قال وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند مقدم المدينة لا يقتضي الفورية ولا ينافي ثبوت شرعية حكم الرجم، والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن حكم التوراة في الرجم ليقيم عليهم الحجة من كتاب ماذا الذي أنكروا أن يكون الرجم فيه، وليبين لهم أن كتب الله تعالى متفقة على هذا الحكم، وهو مأمور من ربه بأن يحكم عليهم بشرعه لا بشرعهم. قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا دليل قطعي بأنه مأمور بالحكم بما في شريعته، وإن كانوا قد ينازعون قل ما أنزل الله يعني عام، لكن ما أنزل الله مما يخالف القرآن قد نسخ فلا يؤمر بالحكم به، وبما وافقه فالحكم بما في القرآن. الوجه السادس في الحديث دليل على أن أنكحة الكفار صحيحة، ولولا صحة أنكحتهم ما ثبت إحصانهم. الوجه السابع، وعلى هذا يعرف أن كما قال المشركون لأبي طالب قالوا على ملة عبد المطلب، فكون عبد المطلب مثلا على ملة غير الإسلام على الكفر مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر أراد أن يستغفر لأمه فلم يأذن له الله عز وجل، وجاء عنه في مسلم إن أبي وأباك في النار، كل هذا لا يمس نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف بشيء، لا يمسه بشيء خلافا لمن توهم خلاف ذلك. الوجه السابع في الحديث دليل على أن الكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي، أصلا لو كان هكذا كان سيكون يقدح في أنساب الصحابة، طيب دعك من النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنساب الصحابة هذه في أحد يقدح فيها؟ ما في أحد يقدح فيها، فبالتالي هذا توهم فقط، والواجب اتباع النص. ما التكلفات هذه ومثل من جاء بأحاديث موضوعة فقال الله أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فآمن به، هذا كله لا إثم. الوجه السابع، وعندنا إبراهيم عليه السلام أبوه كافر بنص القرآن، وإن كان طبعا حاولوا أن يحرفوا هذا أيضا فقالوا هذا لم يكن أباه وإنما كان عمه، هذا كله تحريفات، ظاهر القرآن واضح في أنه أبوه. الوجه السابع في الحديث دليل على أن الكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي على أرجح الأقوال في هذه المسألة، وهو مبني على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بشرعه لا بما في التوراة، وهو الظاهر كما تقدم. الله تعالى أعلم. ما جاء في إقامة الحد على المريض عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال عنهما أنه قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا عفكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله. رويجل، هذا إشارة إلى أنه يعني كان ضعيفا، وكما قال ضعيف، يعني كأنه رجل به مرض، به زمان يعني مرض مزمن، يعني قريب من الشلل ونحو ذلك، لكن أغواه الشيطان وحصل يعني أن وجد فرصة فخبث بأمة من الإماء يعني زنى بها. فذكر سعد بن عبادة هذا، وهذا الحديث يرويه ابنه سعيد بن سعد بن عبادة، وقد اختلف فيه هل هو صحابي أو تابعي، ما سيذكر الشيخ، وعلى أنه تابعي فيكون هذا الحديث مرسلا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اضربوه حده كغيره، فقال يا رسول إنه أضعف من ذلك لا يحتمل، إذا جلد الحد هذا الرجل قد يموت. فقال خذوا عفكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، يعني خذوا هذا الذي يشبه العنقود من التمر، عنده فروع صغيرة صغيرة هي الشماريخ، والعفكال هو مجموعة الشماريخ المتداخلة هذه، اضربوه فيه 100 شمراخ، اضربوه به ضربة واحدة فيكون كل شمراخ بمنزلة جلدة. هذا استثناء لحالته هذه لأنه لا يحتمل ضرب. قال ففعلوا، وهذا حديث مختلف في صحته كما تقدم، وفيه يعني شبه بالقصة التي ذكر، التي يعني ذكرها المفسرون عند قوله خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أنه كان حلف أيوب عليه السلام أن يضرب امرأته 100 ضربة، فأرشده الله عز وجل أن يأخذ هذا الضغث ويضرب به ضربة واحدة فيجزئه ذلك. طيب، الكلام عليه من وجوه. إذن هنا المريض سبق معنا أن المرأة الحبلى تؤجل، فالمريض على قسمين، إذا كان مريضا يرجى برؤه فيؤخر إلى أن يبرأ ثم يجلد الحد تاما، وأما إذا كان لا يرجى برؤه فيعني ينظر بحسب حاله، يعني لأنه أصلا ليس هناك غاية ينتهى إليها في انتظاره. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة رواه سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه ما ذكره الجمهور في الصحابة رضي الله عنه، وقال ابن عبد البر صحبته صحيحة، اختلف فيه قول ابن حبان فذكره في الصحابة وفي ثقات التابعين، وقال ابن سعد ثقة قليل الحديث، وقال الواقدي كان واليا لعلي رضي الله عنه عن اليمن. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، رواه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه كله من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أنه قال كان بين أبياتنا رويجل، وذكر الحديث. وهذا الحديث في سنده محمد بن إسحاق، وهو صدوق حسن الحديث لكنه مدلس وقد عنعنه، ثم إنه مختلف في إسناده كما ذكر النسائي وغيره، فقد رواه أبو داود من حديث الزهري عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار، ورواه النسائي من حديث الزهري أيضا عن أبي أمامة بن حنيف عن أبيه، رواه الدارقطني من حديث فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعد. يعني ظاهره أنه إسناد مستقل، يعني ينظر أين الاختلاف هنا، إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف. وقد علّ أيضا بالإرسال، فرواه النسائي من طريق يحيى بن سعيد والقطان، يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن عجلان كلاهما عن يعقوب بن عبد الله عن أبي أمامة فذكره مرسلا. ولما ذكر الاختلاف في إسناده، ولما ذكر اللي هو النسائي يعني الذي هو النسائي، ولما ذكر الاختلاف في إسناده قال أجوده حديث أبي أمامة مرسل، ورواه انتهى كلام. ورواه غير واحد عن يحيى الأنصاري عن أبي أمامة مرسلا، وقد رجح الدارقطني إرساله أيضا. والظاهر أن هذا لا يضر، لأن أبا أمامة معدود في صغار الصحابة، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سماه وحنكه. الشيخ هنا كلامه يعني فيه نظر ولا يشبه نفسه الإعلالي في سائر الكتاب، لأن أبا أمامة وإن كان يعني قيل بأنه صحابي صغير فهو من الصحابة الرؤية الذين حكم روايتهم حكم الإرسال، وقد نبهنا على هذا في دروس المصطلح مرارا، وقلنا إن بعض المعاصرين لا ينتبهون لذلك. فالشيخ هنا كأنه يعني مشى على، ما أظن أن أبا أمامة حديثه موصول، هذا أبو أمامة ابن سهل بن حنيف، هذا صغير جدا، فبالتالي حديثه له رؤية يعني غايته، وبالتالي يكون حديثه في حكم المرسل. والنسائي والدارقطني كذا هم أدرى بهذا يعني، وبالتالي هو يعني رجحوا الإرسال. فصحيح أنهم لم يصرحوا بأن هذا الإرسال يضر أو لا، لكن اهتمام بهذا يوحي بذلك. قال الحافظ بعد أن ذكر طرق الحديث وما ورد فيها من اختلاف: إن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وارسله مرة. هو هذا الإشكال، هل هي محفوظة؟ الأصل عند الأئمة لا يقولون كلها محفوظة، وإنما يرجحون بينها إما النقاد القدامى. الوجه الثالث في شرح ألفاظه: قول أبياتنا جمع بيت، ويجمع على بيوت أيضا كما في القاموس، بينما بيت الشعر يجمع على أبيات، أما بيت السكن يجمع على أبيات وعلى بيوت، في القلة على أبيات وفي الكثرة على بيوت. قوله رويجل تصغير رجل، ولعل الغرض من ذلك التحقير، وقد ورد في بعض الروايات رويجل ضعيف، ما أدري ما ضبطها الشيخ هنا، هل هي مخدج أو مخدج؟ والمخدج أو المخدج بضم الميم وسكون الخاء المعجمة، وما ضبط الدال، هو السقيم الناقص الخلق. كلمة خدج هذه أصلا هذا الأصل يعود إلى النقص، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن من لم يقرأ بالفاتحة وصف صلاته بأنها خداج خداج خداج، يعني ناقص. وفي رواية مقعد زمن، إذن له مرض. ما هو الزمن؟ قال والزمن هو المريض مرضا يدوم طويلا. قوله فخبث بفتح الخاء والباء من باب قتل أي زنى وفجر. قوله فذكر ذلك سعد، وسعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي المدني رضي الله عنه سيد الخزرج شهد بيعة العقبة، واختلف في شهودي بدرا، وقد جزم البخاري بشهودي إياها، وتبعه ابن مندة. وقال ابن سعد كان يتهيأ للخروج فنهش فأقام. قال الذهبي له أحاديث يسيرة، مات قبل أوان الرواية. قد سبق معنا قصة موته لعله في بعض أدري في هذا الدرس أو في غيره، أنه قيل إنه بال في جحر فوجدوه أو اغتسل في مكان أو كذا فوجد يعني ميتا، ووجدوا الجن تنشد أشعارا أنهم هم الذين قتلوه، أو أنه بال في جحر ثم بعد ذلك وجد ميتا في مغتسله أو نحو ذلك. وكان رضي الله عنه سيدا جوادا ملكا، يعني يقصد أنه سيد الخزرج شريفا مطاعا. مات سنة 4 أو 6 عشرة، وهذا معنى قولي مات قبل أوان الرواية، ولهذا قلت روايته. الصحابة الذين تقدمت وفياتهم روايتهم قليلة، لأنهم لم يدركوا عصر الرواية حتى يأخذ عنهم التابعون ويتوسعوا في ذلك. قوله عثكالا، العثكال بالكسر على وزن قرطاس، وهو عذق وهو عذق النخل. قوله شمراخ بالكسر على وزن قرطاس أيضا هي فروع العفكال، وهي غصون دقيقة تنبت على أصل العفكال في أعلى الغصن الغليظ، وهي التي تنتظم فيها ثمرة النخلة، والعفكال للنخل كالعنقود للعنب، كما هو مشاهد يعني شيء مثل العنقود وفيه فروع صغيرة. هذه الفروع الصغيرة تسمى بالشماريخ، وهذا مجموع هذا الشيء يسمى بالعفكال. الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال إن المريض إذا ارتكب ما يوجب الجلد كالزنا أو القذف أو الشرب أنه يقام عليه الحد ولا يؤخر، فيقام عليه الحد بقدر ما يستطيع تحمل. طبعا قوله إذا ارتكب ما يوجب الجلد احترازا مما يوجب مثلا الرجم، فأصلا خلاص هو أصلا نريد أن نقتله نحن، فيعني مريض ولا غير مريض فهو أصلا حده قتل، فماذا يعني لماذا نؤخره حتى يصح ويقتل على خير وجه، هو أصلا سيقتل يعني، فهذا قد يكون أمره يختلف عن المجلود. أما الجلد نحن لا نريد أن يموت، نريد أن يجلد فقط، وبالتالي كوننا نجلده وهو مريض سيحصل تعدي في الحد. قال فيقام عليه الحد بقدر ما يستطيع ويتحمل، وهذا أحد الأوجه الثلاثة عند الشافعية، وهو قول الظاهرية وبعض الحنابلة. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الحد على هذا الزاني مع علمه بضعفه وعدم تحمله، ومع ذلك أمر أن يقام عليه الحد بضربه بعذق أو بعذق فيه 100 شمراخ ضربة واحدة لئلا تفوت إقامة الحد عليه. الشيخ لكن أجاب عن هذا، قال والظاهر أن هذا الحديث محمول على مريض لا يرجى برؤه بدليل الصفات التي وصف بها هذا الرجل، كما تقدم هذا هو الذي يقام عليه الحد ولا يؤخر، لأنه ليس له نهاية تنتظر. أما من كان يرجى برؤه أو خيف عليه شدة حر أو برد فيؤخر الحد حتى يبرأ أو يزول ما يخاف منه ليقام الحد على الوجه الشرعي، يقول ابن القيم: تأخير الحد أمر وردت به الشريعة كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض لمصلحة المحدود. انتهى. إذن في تفصيل هذا مريض قسمان كما ذكرنا. قد تقدم ما رواه مسلم موقوفا من طريق السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس اقيموا على رقائكم الحدود، من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله ومن لم يحسن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث أحد بنفاس فخفت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. في رأيي أنه لا داعي لكلمة موقوفا هنا. لماذا؟ لأن الشيخ يريد أصلا الشاهد هنا ليس كالشاهد هناك، هناك كان الشاهد على في إقامة الحد على الأرقاء وذاك موقوف، لكن تأخير الحد في هذا الحديث مرفوع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيده وقال أحسنت، وبالتالي لا داعي لكلمة موقوفا هنا. لعلكم الشيخ عمر تراجعون الشيخ في هذا. طيب، قال: الوجه الخامس في الحديث دليل على أن المخارج المؤدية إلى أعمال مباحة أنه يجوز ارتكابها ولا تعد من الحيل المنهية عنها التي تفضي إلى أمور محرمة، والله تعالى أعلم. إذا كان الأمر محرما وأراد الشخص أن يفعل أن يصل إلى الثمرة بشكل جائز، فهناك ما يسمى بالمخارج وهي مخارج شرعية، وهناك حيل محرمة، فرق بينهم. فالحيل محرمة وعند جمهور العلماء، بل قال بعض العلماء ارتكابها على وجه الحيل أشد من ارتكابها جهرة، لأن فيها نوع من المخادعة لله عز وجل، والله عز وجل لا يخدع، خادعون الله هو خادعهم. وأما المخارج الجائزة فهي جائزة ولا يكون فيها المفسدة التي هي موجودة في العمل المحرم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، هذا مخرج. وبعضهم يسميه حيلة شرعية، واسمه مخرج كما كان شيخنا الشيخ محمد علي آدم وسمعته منه يقول كلمة مخرج أولى، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فتسميتها بالمخرج أولى من تسميتها بالحيلة، لأن الحيلة اسم يتبادر منه الذنب، فلا يقال حيل شرعية وحيل غير شرعية، بل يقال مخارج شرعية كما قال الشيخ هنا وفقه الله. ثم قال رحمه الله: حكم من عمل عمل قوم لوط أو وقع على بهيمة. تصبروا، نحن نريد أن نحاول أن نختم المجلد قبل رمضان إن شاء الله، لكن إن شاء الله نمر سريعا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوا وقت البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجال موثقون، إلا أن فيه اختلاف. هذا الحديث أولا من جهة الثبوت، أولا هما حديثان لكن بإسناد واحد، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، هذه مسألة. المسألة الثانية: ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. الأمر الثاني أن قد اختلف في ثبوت هذا الحديث، فحسنه بعضهم أو صححه وبعضهم ضعفه، وقد أنكر على عمرو بن أبي عمرو الراوي له عن عكرمة عن ابن عباس هذا الحديث بالذات، وإن كان في الجملة صدوقا. ومما استدل به على ضعف هذا أن ابن عباس جاء عنه أنه لا حد على البهيمة. طيب، الأمر الثالث: ما حكم المسألتين؟ عندنا مسألتان هنا، عمل قوم لوط هو إتيان الذكر الذكر، فهذا قال لك جاء في هذا الحديث فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وبما أن الحديث مختلف فيه فقد اختلف أهل العلم في عمل قوم لوط. المذاهب على ثلاثة أقوال: قول أول طرفان وسط، الطرف الأول هو قول المالكية ومن وافقهم أنه يرجم مطلقا سواء أحصن أو لم يحصن، ولعله اختيار شيخ الإسلام تيمية وكذا، وقالوا عليه إجماع الصحابة لا يعرف بين الصحابة خلاف في ذلك. القول الثاني مقابله أنه لا يجلد ولا يرجم، وإنما يحبس ويعزر، لأنه إذا قلنا أن هذا الحديث ليس بثابت قالوا ليس عندنا حديث ثابت في هذا، والأصل عصمة النفس المؤمنة، وبالتالي يعزر ويسجن أو يحبس أو يجلد أو نحو ذلك، لكنه تعزير. القول الثالث هو قول وسط، هو قول الشافعي وأحمد في المعروف في المذهب، طبعا أحمد يكون عنه روايات، أنه كالزاني يجلد غير المحصن ويرجم المحصن. وهؤلاء أدخلوا عمل قوم لوط أنه نوع من الزنا، وبهذا نعرف لماذا أورده الحافظ هو شافعي في باب حد الزاني. لكن الأول لا سيما إذا قوينا هذا الحديث، لا سيما مع الإجماع المحكي عن الصحابة أنهم ليس بينهم خلاف في قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فمنهم من قال بالسيف، ومنهم من قال يحرق، ومنهم من قال يرجم، ومنهم من قال يرمى من أعلى بناء في المدينة ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط إلى غير ذلك، لكن اتفقوا على قتله، هكذا ذكر غير واحد إجماع أهل الصحابة على ذلك. وبهذا يعني هذا ظاهره تقوية مذهب المالكية بالرجم مطلقا. لكن يعني يبقى النظر للقاضي في هذا الأمر، أنه يعني الأمر محتمل، الحديث محتمل. فمثلا هناك ما يسمى بالعبث الجنسي، يعني أحيانا بعض الأطفال ثم حتى في مقتبل الشباب أو كذا تساهلون في بعض هذه الأمور. فهل إذا وجدنا مثلا واحد عمره 13 سنة زلت قدمه وقع في هذا نرجمه مباشرة، أو أن القاضي مثلا قد يرى أن يأخذ بأحد الأقوال الأخرى ويعطيه يعني فرصة ومهلة؟ على كل الأمر فيه خلاف كما سمعتم. أما آت البهيمة فالجمهور على أنه لا حد عليه ولم يأخذوا بهذا الحديث، وقد جاء عن ابن عباس نفسه الراوي، وهذا مما أعل به الحديث، أنه لا حد عليه، ووافقه من هو أعلم منه وأعظم وهو عمر، أيضا جاء عنه أنه لا حد عليه. ولا أدري هل هناك من قال من الصحابة بالقتل أو لا. وإن كان في هذه الرواية جاء أنه سألوا ابن عباس قالوا هذا الذي أتى البهيمة عرفناه، فما ذنب البهيمة؟ البهيمة لماذا تقتل؟ هي غير مكلفة وليس لها دور في هذا. فقال يعني أرى أنه كره أن تؤكل، وفي رواية أن يعني يشار إليها أو كذا، وهي أن يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث عبارة عن حديثين، كل جملة في حديث مستقل. الأول حديث عمل قوم لوط، والثاني حديث الوقوع على بهيمة، وقد جمعهما الحافظ في سياق واحد، ولعل ذلك الاتحاد الصحابي والسند. وقد رواهما أحمد وأبو داود في كتاب الحدود، باب في من عمل عمل قوم لوط، وباب في من أتى بهيمة، والترمذي والنسائي في الكبرى كلهم نعم مقتصرا على الجملة الثانية. وساق الأولى بلفظ لعان الله من عمل عمل قوم لوط، وهذا ليس فيه قتل. وابن ماجه كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وهذا الحديث رجال موثقون كما قال الحافظ أي قيل بتوثيقهم. فعمرو بن أبي عمرو متكلم فيه، قال البخاري عمرو بن أبي عمرو صدوق ولكن روى عن عكرمة من نكير، وهذا من رواية من عن عكرمة. ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو أنه من وقع على بهيمة يقتل، انتهى. إذن البخاري هنا ينص على عدم أخذ بهذا الحديث بالذات كأنه يرى نكارته. وقال يحيى بن معين عمرو ثقة ينكر عليه هذا الحديث، انتهى. أيضا وافقه على أن هذا الحديث من مناكيره يحيى بن معين. وقال أحمد ليس به بأس وثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم لا بأس به، وقال أبو داود ليس هو بالقوي، وقال ذهبي صدوق حديثه مخرج في الصحيحين في الأصول، يعني ليس متابعات ولا مقرونا. ثم قال فيما بعد حديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح، انتهى. فتعقبه الحافظ بن حجر بقوله كذا قال، وحق العبارة أن يحذف العليا، يعني أن يقول حسن منحط عن درجة الصحيح، أي حسن يعني. ونقل عبد الحق عن النسائي أنه استنكر هذا الحديث بالذات. وقال الحافظ لم يخرج له البخاري من رواية عن عكرمة شيئا، بل عن أنس وغيره، انتهى. والذي يظهر أن الرجل لا بأس به، أظن أن صاحبي تحرير التقريب إذا لم أهم رفعاه إلى درجة الثقة في غير عكرمة أو كذا، لعله يراجع. لا أذكر هل الحافظ الذي قال ثقة وهما قال صدوق أو العكس. قال والذي يظهر أن الرجل لا بأس به، لكن قد أنكر عليه هذا الحديث، وقد ذكر الذهبي في مقدمة كتابه من تكلم فيه وموثق أن ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة لا ينزل حديث مع رتبة الحسن إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه، وهي التي تكلم فيه من أجلها، فينبغي التوقف في هذه الأحاديث. وهذا الحديث من هذا الباب. وقد تابع عمرو بن أبي عمرو داود بن الحسين عن عكرمة. داود بن الحسين ثقة، لكن حديثه عن عكرمة أيضا مضطرب، فهو ضعيف في عكرمة خاص أيضا. فهو تابع عمرو بن أبي عمرو يقول عن عكرمة، فهل نقول مدام داود وعمرو بن أبي عمرو اتفق عن عكرمة يدل على أن له أصلا، أو نقول كل منهما حديث عن عكرمة ضعيف وهذا حديث فيه نكارة، يعني محتمل عن عكرمة كما رواه عبد الرزاق وعباد بن منصور عند البيهقي، ولا يفرح بهما لشدة ضعفهما. أنا ما أدري ماذا يقصد لشدة ضعفهما، هل عبد الرزاق يعني روى عن شخص ضعيف، وإلا عبد الرزاق ثقة، فلعله رواه عن الأسلمي شيخ عمر لو وجدتم إسناد عبد الرزاق، لأنه ليس بعيدا عن داود بن الحسين، فهل مثلا روى عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي أو عن أحد الضعفاء الذين يروي عنهم مثلا، هل هذا هو المقصود بضعفه شدة الضعف؟ أنا أتوقع هذا أنه إما روى عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي أو عنده شيء آخر ضعيف ما أذكره الآن. وقول الحافظ إلا أن فيه اختلافا، أي في كل جملة من هذا الحديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يخالفها، أما الأولى فقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكري يوجد على اللوطية قال يرجم، وروى البيهقي عنه أنه قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. طيب هل هذا مخالف؟ ليس فيه مخالف صريحا، وإنما في تعيين لطريقة القتل، وسينبه الشارح على هذا. وأما الجملة الثانية فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والبيهقي كلهم عن عاصم بن بهدلة، صدوق هذا في يعني شيء من المقال، وهو عاصم القارئ صاحب القراءة، عن أبي رزين أنه سئل ابن عباس عن الذي يأتي البهيمة قال لا حد عليه. فهذا الاختلاف عن هذا مخالف، لأنه كيف يروي حديث اقتلوا البهيمة اقتلوا الفاعل اقتلوا البهيمة وثم يقول لا حد عليه؟ فهذا الاختلاف عن ابن عباس رضي الله عنه ما يدل على أنه ليس عنده فيما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم باجتهاده. والحق أن ما جاء عن ابن عباس بالنسبة للجملة الأولى عمل قوم لوط لا يعد اختلافا، لأن الحديث ورد بالقتل، وما ورد عن ابن عباس صور من صور هذا القتل. وأما بالنسبة للجملة الثانية فهو اختلاف، وقد اختلفت كلمة العلماء في الخروج من هذا الاختلاف بالنسبة لإتيان البهيمة. فالإمام أحمد وأبو داود والترمذي وآخرون رجحوا حديث عاصم الموقوف يعني في أن الذي يأتي البهيمة لا حد عليه، وهو الذي يظهر من كلام البخاري السابق كما تقدم، ذلك لضعف عمرو بن أبي عمرو. والبيهقي وجماعة رجحوا رواية عمرو بن أبي عمرو لأمور ثلاثة المرفوعة يعني بقتل البهيمة والفاعل. هؤلاء رجحوا قول ابن عباس لا حد عليه الأولون، وهؤلاء الآخرون رجحوا اقتلوا الفاعل والبهيمة لأمور ثلاثة. أولا أن القاعدة في مثل هذا تقديم الرواية على الرأي، فإنه لا حكم لرأي ابن عباس إذا انفرد، فكيف إذا عارض المروية فيترجح المرفوع الموقوف؟ يقولون هذا مرفوع وذاك موقوف، والحجة فيما روى لا فيما رأى. لكن المشكلة عندما يجعل ما رأى، إذا كان ما رأى أصح إسنادا فإنه ربما جعل علة فيما روى، وهذا لا ينتبه إليه كثير من المعاصرين وغيرهم، مجرد يكتفون بنظر ظاهري يقولون لا الحجة فيما روى. لا، إذا كان ما رآه أصح إسنادا، مثلا جاء بإسناد كالشمس خاصة إذا استفاض عنه بأسانيد، وكان المروي مرفوعا عنه يعني في إسناده صدوق أو كذا، فربما يرجح الموقوف ويجعل علة في المرفوع كما فعل هؤلاء الأئمة الجبال. هل أحمد والبخاري وكذا لا يعرفون أن الحجة فيما رأى ولا فيما رأى؟ لا، ولكن علة يجعلون علة فيه. ثانيا أن عمرا تابعوا على روايته جماعة كما عند عبد الرزاق في مصنفه، يقول أكثر من شخص، لكن عبد الرزاق عن من رواه المشكلة كما قلنا. ثالثا أن عمرا لا يقصر عن عاصم في الحفظ، بل لعله خير منه، يقولون في الحديث، يقول يعني لا في القراءة، ما عاصم في القراءة إمام، فقد قال الحافظ عن عاصم صدوق له أوهام، وقال عن عمرو ثقة ربما وهم. نعم، إذن هو قال ثقة ربما وهم، إذن لعل صاحب التحرير قال صدوق حسن الحديث. وتقدم من وثقه، ولكن المعول في هذا الأمر العظيم على ما قاله كبار الأئمة أمثال أحمد والبخاري كما تقدم، أنه يقول أنه لا حد على من أتى البهيمة، وسيرجح الشيخ هذا لعله في مادي. قال وجه الثاني، اتفق أهل العلم على تحريم عمل قوم لوط، وأنه من كبار الذنوب، وقد ذم الله تعالى على هذه الفعلة الشنيعة، وقص علينا قصتهم تحذيرا لنا أن نسلك سبيلهم فيصيبنا ما أصابهم، وذلك في أكثر من موضع في القرآن. وهذا يدل على أن من استحله كفر، من قال الآن من مثل هذه المقولات التي يقولها بعض الناس أن هذا كل يعني هذه أمزجة تختلف، وكما يختلفون في الطعام قد يختلفون في أمور الميول الجنسية ولا بأس، ولماذا تحرجون؟ هذا كفر بالله عز وجل. من قاله وقال لا بأس به، ويرى أن مثلا أن هذا تخلف أو أن هذا جهل، أنه كيف يعني، هذا قد كفر بالله، لا تنفعه صلاة ولا حج ولا صيام ولا إيش، لأنه طبعا إذا كان جاهلا لا شك يبين له ويقول لا ماذا تقول أنت، هذا كفر بالله وكذا، إذا أصر فهذا ليس بمسلم. من استحل هذا وقال هذا حلال أو قال لا بأس أو قال هذا تخلف مثلا أو قال لا حرج به أو كذا، هذا قد استحل معلومة من الدين بالضرورة، فهذا أمر خطير ينبغي إشاعته عند الناس حتى لا تسرب هذه الأمور. وما زال الناس يتبعون الغربيين ويتبعونهم حتى أوقعوهم في هذه الحفرة التي لم يستطيعوا لها مناصا ولا مخرجا، وقعوا في حيص بيس الآن، هل يكفرون الكفر الصريح؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهذا أصلا حتى ليس من أصل ملتهم، بل هذا من تحريفاتهم التي ليست في فطرة ولم ينزل بها كتاب قط، ولا حتى الذين حرفوا الكتاب في الأصل ما كانوا. والآن النصارى صاروا يعينون قساوسة من هؤلاء استرضاء للعلمانيين وغيرهم، هذه مصيبة كبيرة جدا، حتى أهل الأديان الأخرى يعني أحرجوا منها وما عرفوا كيف يخرجون منها. وقد اختلف العلماء في عقوبة هذه الجريمة على ثلاثة أقوال، الأول أنه يقتل الفاعل المفعول به مطلقا سواء أكان محصنين أو بكرين أو أحدهما محصنا والآخر بكرا، وهذا قول مالك وأحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد وصفى ابن القيم بأنها صح الروايتين، وحكى ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم إجماع الصحابة على هذا القول، يقتل مطلقا يرجم مطلقا أو يقتل عموما مطلقا. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا، لكنهم اختلفوا في كيفية قتله على خمسة أقوال. الأول أنه يقتل بالسيف لظاهر حديث ابن عباس، فإن القتل إذا أطلق انصرف إلى القتل بالسيف. قول الثاني أنه يرجم بالحجارة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط، قال فارجموا الأعلى والأسفل، أرجموهما يعني الفعل المفعول، أرجموهما جميعا، وهو قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. هذا الحديث قال هنا في الحاشية رواه ابن ماجه وسنده ضعيف، لأن فيه فلان وضعيف من قبلي لأن فيه فلانا وضعيف من قبل حفظه، وقد أشار إلى هذا الترمذي ولجميع بإثر الحديث كذا. والقول الثالث أنه يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى به منكسا ويتبع بالحجارة، لأن هذه عقوبة الله تعالى لقوم لوط، كما قال تعالى فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وهذا في نظر، لأن قوم لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحده بل عليه وعلى ما هو أعظم منه، وهو الكفر وتكذيب نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم إنما ورد من رفع قرى قوم لوط إلى السماء لم يثبت فيه شيء، والرواية الواردة فيه من الإسرائيليات، يعني يقول ما جاء رفعهم إلى السماء، لكن جاء قلبهم، قلبهم ثابت بالقرآن، لكن هل رفعوا إلى السماء حتى نقيس عليه أعلى بناء في البلد؟ كان يقول هذا. والقول الرابع أنه يحرق بالنار، وهو قول أبي بكر وعلي وابن الزبير رضي الله عنهم، وكأن عليا يرى الرجم ويرى التحريق. والقول الخامس يهدم عليه حائط، وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. انظر كيف شنعوا، يعني لأنه كان شيء يعني مخالف للفطرة، مستهجا جدا وما زال، لكن يحاول الشياطين يعني تقنينه. والقول الثاني في المسألة أنه يحد حد الزاني فيجلد 100، ونحن لابد أن نفرق بين من يستحل هذه الجريمة فيكفر، وبين من يفعلها وهو نادم ويقول هذا حرام ونعرف أنه حرام وكذا، لكن ابتليت بذلك أسأل الله أن يتوب علي وكذا، هذا عاصي، هذا أمره يعني هو كسائر العصاة أمره يعني. وبالتالي نحن لا نريد ممن يقع في هذه الجريمة من المسلمين أن يرتفع إلى درجة الكفر أو أن ينزل إلى درجة الكفر، نريد منه نستقطبه ونقول له عسى الله أن يتوب علينا وعليك وكذا، ونحن عليه ونحاول أن نعينه على التخلص من ذلك، لا أن ننفره حتى يذهب إلى هؤلاء فيكفر رأسا ويقول لا هذا حق من حقوقي وأنا أختار ما أشاء، فينقع في الكفر الصراح. انتبه لهذا، لا نشدد على هؤلاء بقدر ما يكفرون، بل نتألفهم، لأن يكون مسلما عاصيا خير من أن يكون كافرا. قال والقول الثاني في المسألة أنه يحد حد الزاني فيجلد 100 ويغرب إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، وهذا قول للشافعي ورواية عن أحمد، وقول جماعة من السلف ذكره ابن القيم وهؤلاء أطلقوا عليه أنه زنا، وجعلوا تعريف الزنا شاملا له، لأنهم يقولون مثلا إيلاج في فرج محرم. واستدلوا بدليلين، الأول حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وهذا الحديث ضعيف، بل سيذكر الشيخ أن فيه يعني أنه ضعيف جدا. الثاني القياس على الزنا بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج فهو وطء في محل محرم، واعتذروا عن حديث ابن عباس الذي معنا بأن فيه مقالا فلا ينتهض على إباحة دم المسلم، لأن الأصل الحرمة، حرمة دم المسلم. والقول الثالث أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزاني، وإنما يعزر بالضرب والسجن ونحو ذلك، وهذا قول أبي حنيفة وقول عند الشافعية وقول الظاهرية، واحتجوا بأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيه، واختلافهم فيه يدل على أنه ليس فيه نص صريح، وأنه من مسائل الاجتهاد والحدود تدرى بالشبهات. الذي يظهر والله أعلم هو القول الأول القاضي بأن يقتل مطلقا إن ثبت إجماع الصحابة الذي حكاه من تقدم ذكرهم، ويكون هذا الإجماع مقويا للحديث، وإلا فالقول الثالث أظهر تعزير، لأن حديث الباب وحده لا ينتهض على إباحة دم المسلم، والمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضي ونظره. أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من حديث أبي موسى رضي الله عنه فقد ضعفه الحافظان الذهبي وابن حجر، لأنه من رواية بشر بن الفضل البجلي ومجهول في إسناد البيهقي محمد بن عبد الرحمن المقدسي، كذبه أبو حاتم ونقل الذهبي عن الأزدي أنه قال لا يصح حديثه انتهى. وأما القياس فهو فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة نص بناء على صحة الحديث واستقامة الاستدلال به حديث ابن عباس. الوجه الثالث استدل بهذا الحديث من قال إنه من وقع على بهيمة، انتقل الآن الشيخ للكلام على من أتى بهيمة، والخلاصة أن أكثر علماء لم يأخذوا بهذا الحديث، وهو الحديث في ثبوت مقال، وثبت عن ابن عباس نفسه راويه أنه قال لا حد عليه ووافقه عمر، وبالتالي كان الشيخ سيميل إلى أنه لا يقتل لا هو ولا، والغريب أنه سيميل إلى قتل البهيمة كما سيأتي، ولا أدري لماذا اجتزأ الحديث فأخذ في نصفه لم يأخذ به وفي نصفه ما لا إلا الأخذ به. الوجه الثالث استدل بهذا الحديث من قال إن من وقع على بهيمة فإنه يقتل بكل حال، وهذا رواية عن أحمد، وقال الشافعي إن صح الحديث قلت به، وهو ظاهر اختيار ابن القيم. والقول الثاني أن حده حد الزاني، وهذا قول الشافعي وقول للمالكية وهو قول الحسن البصري، ودليل من قياس على الزنا بجامع أن كل منهما وطئ في فرج محرم ليس في شبهة فيكون حده كالزنا. والقول الثالث أنه يعزر ولا حد عليه، وهذا مذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي في قول له وأحمد في رواية عنه، وقال المرداوي هي المذهب عليها جماهير الأصحاب أنه لا يقتل عزر، وهو قول إسحاق والظاهرية، يعني كأنه قول جمهور أهل العلم. واستدلوا بأنه لم يصح في عقوبته شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعقوبات المقدرة لا بد فيها من دليل ثابت سالم من الاعتراض، ولا دليل هنا ثابت، فلا حد إذن. وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه ليس على من أتى بهيمة حد، لكن ما ذكر لنا إسناده ولا حكم عليه، لو تيسر لكم إسناده يكون طيبا. وهذا أرجح الأقوال، لأن من أتى بهيمة فعل فعلا محرما مجمعا عليه فاستحق العقوبة بالتعزير، وهذا أقل ما يفعل به، والبهيمة لا حرمة لها وليس بمرغوب فيها، فلا حاجة للزجر عنها بالحد، لأن النفوس تعافى ذلك الفعل المستهجن فيبقى على الأصل في انتفاء الحد ووجوب التعزير، يعني هذا اكتفاء بالوازع الطبيعي عن الوازع الشرعي، والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، أو كما قال الشيخ السعدي في منظومته. وأما حديث الباب فلم يثبت ثبوتا تقوم به الحج، يعني الحد نحتاج إليه لشدة رغبة الناس في ميلهم إلى أمور النساء وما إلى ذلك الزنا، فالحد يزجر. أما البهيمة فالأصل أن الناس لا يميلون إليها فيكتفى فيها بالوازع الطبعي، فإن خالف شخص عوقب. وأما حديث الباب فلم يثبت ثبوتا تقوم به الحجة، ولا نقل عن الصحابة إجماع على القتل كما نقل في من عمل عمل قوم لوط، ثبت هذا الإجماع، بل ورد عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهما أنه لا حد عليه كما تقدم. هل خالفهم غيرهم؟ هذه مسألة مهمة لو نقلت. يعني الوجه الرابع، استدل بهذا الحديث من قال إن البهيمة التي وقع، نختم بهذا، هذا آخر وجه هنا، إن البهيمة التي وقع عليها إنسان تقتل. الآن يتكلم عن البهيمة ليس عن الإنسان، وهذا هو القول الراجح في مذهب الحنابلة، وكذا الشافعية في الراجح عندهم إذا كانت البهيمة مما يؤكل. وحديث الباب عام في كل بهيمة مأكولة أو غير مأكولة، يعني يقولون يقتل إذا كانت مأكولة، ممكن يعني تذبح وتؤكل مثلا، أو تقتل عفوا، ما أدري هل تذبح أو لا، كأنهم يقولون تقتل لا تذبح. ننظر، والحكمة من قتلها ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حديث الباب أنه قيل لابن عباس ما شأن البهيمة، أي لأنها لا عقل لها ولا تكليف عليها، فما بالها تقتل؟ قال ما أراه، قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل، وروي أنه قال إنها ترى فيقال هذه التي فعل بها ما فعل، أن تذكرهم بهذه الفاحش كأنه. والقول الثاني أنها إن كانت مأكولة ذبحت، هذا هو، وإلا لم تقتل. وهذا قول في مذهب الشافعية لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله، هكذا ضبط، يعني هذا ظاهر هنا عدم جعل نقطتين عنه، ما أدري لمأكله أو لمأكله، ننظر. وقال هنا رواه مالك ومن طريقه البيهقي على أنه من كلام أبي بكر لا على أنه حديث مرفوع، والأول هو الراجح. وقال وانظر المراسيل لأبي داود، ما أدري ماذا هناك. قال والأول هو الراجح، وهو أنها تقتل ولا سيما إذا كانت مأكولة يمكن الاستفادة منها، أما إن كانت غير مأكولة كالحمار والبغل ونحوهما فإن قتلت فهو أخذ بعموم الحديث، وإن أبعدت إلى مكان آخر يمكن أن تعيش فيه لكان فيه وجهة في نظري والله أعلم. الشيخ هنا يقول إذا كانت مأكولة الراجح أنها تقتل، أنا ما أدري ماذا يقصد بتقتل، يعني هل يقصد تذبح وتؤكل، ولا يقصد تقتل ولا تؤكل خشية أكلها وقد فعل بها هذا، فقول محتمل عندي، ما فهمت ماذا أراد، يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولكن الغريب عندي أن الشيخ كان يميل في الأول دائما إلى أن الحديث يعني فيه ما فيه من المقال، لما جاء هنا كأنه مال إلى الأخذ به فيما يتعلق بالبهيمة، وإلا فلو ضعف الحديث وليس هناك آثار، لم يذكر آثارا يعتمد عليها، فكان الأصل أن يقال لا تقتل ولا يعني كذا، اللهم إلا خشية المفسدة التي قيلت، فيحتاج الأمر إلى مزيد تحرير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.